إنما قال هنا مستلزم لفساد المنهي عنه حتى لا يأتي آتين ويقرر الكلام على غير هذا الوجه ويقول بأن لا تفعل لا يستلزم الفساد. وما يقول أحد هذا فما سيسمع الحنفية الذين لا يقبلون هذه الحقيقة ماذا يقولون؟ والفساد ضد الصحة، لكن المراد منه هنا لازمه أي لازم الفساد وهو عدم الاعتزاز بمن هي عنه إذا وقع. فمعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها، ومعناه في المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصول نتجع وغيره. إذا قلناه في العبادات أنها وقعت على نوع من الخلل، مثلا إذا أتت بالصلاة وفيها فعل منهي عنه، ما معنى الفساد هنا؟ أنه يبقى الذمة مشغولة بها. مثلا تكلمت في الصلاة والصلاة المتكلم كلام في الصلاة منهي عنه، وهذا يؤدي إلى بقاء الذمة مشغولة بتلك الصلاة، أي أن الطلب لم يرفع، هذا معنى الذمة مشغولة، طلب لم يرفع، لأن حينما تأتي بالفعل يرتفع الطلب، وذلك الطلب لا يمكن أن يرتفع إلا بفراغ الذمة، بمعنى أن أقم الصلاة مثلا يتجه إليك إذا دخل وقت الصلاة، يتجه لك بجهتين، جهة تنجيزية وجهة معنوية، جهة معنوية معروفة أن الله تعالى خطبك في الأزل ولكنك لم تخلق، فتعلق بك التكليف بعد أن تخلق، وبعدما تخلق يسمى تكليفا تنجيزيا. عندما يدخل وقت الصلاة الإنسان صحيح عاقل مكلف سمع شروط التكليف، بينما يتجه إليه الطلب، طلب يتبعك أقيم الصلاة يتبعك في الطلب يتبعك. فإذا أتيت بها ارتفع لتفع الاقتضاء، ذاك الآية لا تتجه إليه، صافي فرغت الذمة وانقطع التكليف، انقطع التكليف، انظر كم من التكليف يتوجه إليك في اليوم، ويجب عليك أن تأتي بكل شأن توجه إليك في اليوم بطريقة شرعية. إن جئت به فيه فساد أو خلل يبقى الطلب تابعا جميع الأمور هكذا. إذا يجب ومعناه في المعاملات عدم ترتب آثاره. يجب بدل الصلاة مثلا عبادة العبادة على نوع من الخلل، لكن ما هو الخلل؟ هذا الخلل هو الذي يخل بفساد هيئة الصلاة، مثلا لما تنتهي الصلاة بحال الوضوء، مثلا أنت مثلا أتى بالوضوء ولكن فيه نوع من الخلل، وهذا الخلل شنو هو؟ أنه خالف أمر الله تعالى في شيء من الأشياء التي تعد من هذه العبادة. الحالة شيء دبل المسعى الزوال، وش يعني هذا الشيء عنده شيء دبل المسعى الزوال؟ وش فيه القياس ولا فيه فيه فيه شنو قلته في هذا الشيء؟ حديث في الجوربين ولا في الخفين جيد، هل الجوربين وش عندهم هيئة مخصوصة معينة هي التي يلازمها الرخصة، ولا أي قطعة من القماش توضع على الرجل تعتبر جوربا؟ لأن من شرط تعلق الرخصة بشيء أن يكون باقيا على هيئته، من شرط جواز الرخصة في الشيء أن يكون باقيا على هيئته. ثم هل كان باسم الزواري؟ هل كان باسم الزواري؟ أكان الصحابة يلبسون الزواري؟ وهذا الحديث الذي ورد في المصحف على الزواري، هذا الحديث هذا هل هو الذي أخذ به الآن من يمسح على الزواري؟ أغلبهم يقول بقياس على الخفين، أن يقول بأنني أقيس ولا أصبح في الرخصة، أنها لا تقبل القياس لأنها لا تتعدى محلها، لأنها موقوفة، الرخصة لا تتعدى محلها وهذا معروف. ولكن الناس الآن يعتادوا على هذا لأن كل ما جاء من الشرق أو أفتى به إنسان من الشرق يعتبر فقها صحيحا لا يناقش، بينما المطلوب بالقواعد أن يناقش كل شيء وإن كان قاله أعلم الناس، لأن العلم يوم القيامة لا يقبل منه إلا ما استندت فيه إلى إدراكك وعلمك وليس إلى ما قلدت فيه، تقريب الإسم ما قلدت فيه ليس معنى ولا يسمى فقه. إذن فهذه المسألة يجب أن تحرر، أن تحرر أولا إذا كان الحديث زار على سبيل الرخصة نشوفه وجهه حجة كافية في إثبات هذه الرخصة، وإذا كان حجة في إثبات هذه الرخصة على مذهب المان، لأن باش نعرف بأن الأدلة إثبات الأحكام بها فيه خلاف معروف، لأن من الناس من يطلب أدلة معينة في إثبات الأحكام أحكام ذي الحلال ذي الحرام، لأن باش ننتقل من الغاشم هو ثابت بالكتاب إلى المسح، يجب أن يكون الدليل الذي ينقلنا من الأدلة التي اتفق العلماء على أنها ناقلة. أما إذا كان من الأدلة الضعيفة التي لا يمكن أن تنقل عن الأصل يجب البقاء على الأصل. ثم إن مشها المسعف على هل أنا رجلين الآن نقول جوربين مثلا على القف على القماش ثم الآن بجوربين هذا الذي نحن فيه الآن من مانع أن نزال هذا الجوربين؟ لأنها كشف الجورب مثل ثقة أنها من القطن وأن الماء يفسدها وأنها تكون مخيطة لأن الأصل أن هذا الشيء الذي كانت الأصل ما كانت في الأصل كشف المخيطة فهي على هيئة القطن والجوربين معروفة تجد تسمع من القطن والقطن أصل فيه أنه يتضرر بالماء ثم إذا نزعتها وأردت أن تردها إذا غشت زين يفسدها ممكن أن نرى فيه شيئا من جوالب الرخص والمشقة أما قطعة قماش على الرجل سنحيها ويحبها ويغسل ويدخلها بسرعة لا شيء يجب أن تشدين في الرخص ألا ويكون بها القضية أن قوما أفتدوا الزائد نحن لا يهمنا من أفتى إذا كان أفتهور وتظهر له هذا الحق فهذا المظلم خطير ولكن الذي يجب أن نعلمه أن كل من اكتشفت يجب أن تعرض على الأدلة الشرعية فإن قبلت فبها وإن لم تقبل ردات وإن كانت هذا خلل يجب أن يتوقع حتى لا تتقدم مشكلة بتكليف الوضع وعلى المرء دائما أن يأخذ في الحزم في الأمر لا أن يبحث عن كل ما هو سهل حتى ولو فرضنا أنه تساوت الأدلة تساوت الأدلة من أثبت ومن نفى ثم ملت إلى المسح على الجوربين لهوان في نفسك هذا ينقض الطبع هذا ينقض التسوية ينقض التسوية لأنه إذا تساوت الأدلة ثاني إذا تساوت الأدلة في الطرفين وجاب الميل إلى ما فيه مشقة هذا مقرر من جميع العلماء إذا تساوت الأدلة ووقع وقفه فهو يجب عليك أن تبقى على الأصل وهو الغشم ويجب أن تميل إلى ما تكرهه النفس لأن الأصل في التكليف مخالفة النفس على كل حال هذا غير سلام ولكن الذي يظهر أن مثل هذه الأمور لا يجب الأخذ بها حتى يتحقق الماء أن ينتقل عن الأصل الأصل هو غسل أرجلكم هذا هو الأصل والانتقال عنه انتقال من حكم القرآن مقطوعا به لازم أو على نفس على الرجل عندما يراه صحيحا مسألة مسألة الفقه والله تعالى لا يكلفك إلا بما تعلم وما ظهر لك أنه جيد نوع من الخلل هذا الشيء هذا في المذهب وكذلك أيضا نوع من الخلل في الصلاة فإنه يبقى يفقد الذمة مشغولة بها هذا معنى في العبادة لذلك يجب أن يؤتى بالعبادة على أعلى درجاتها ليبقى الخلل ساقطا ماشي أن تخالف النص لأن بعض النص يظن بأن تشدد في محل الرخصة يعتبر هذا مخالف للتكليف محل الرخصة ما يرضي الله تعالى فيه هو الرخصة وما يرضي الله تعالى في مكان العزيمة هو العزيمة وما يرضي الله تعالى في مكان التوقف هو الاحتياط وما يرضي الله تعالى إذا ملت النفس إلى شيء من غير دليل قهرها وردها بالتكليف للإخراج من ذلك الأول هذا أمر لا بد من فهمه وإلا فإن المرأة حينئذ سيأتي بعبادة بدنية ويفسد عبادة قلبية وهي أعظم من عبادة يفسد عبادة بدنية وهي الصلاة ويفسد عبادة قلبية وهو اتباع الهوى من أصول الشريعة تخرج الناس من الهوى فإذا أتت بالصلاة وفيها رائحة من رائحة اتباع الهوى فهذا يفسدها بل والأدهى من ذلك أنه يهزم أصل من أصول الشريعة وهو الإخراج من ذلك من عبادات وفي غير العبادات هذا فيما يخص العبادة إذن فمن حلف أو قال كلاما ثم جاء بكلام فاسد أو أنذر أن يتصدق فتصدق على وجه فاسد على وجه غير صحيح أو ما شبه ذلك عدت أعماله ساقطا وبقت الذمة مشغولة بالنذر والحلف والعبادة وغيره لا يسقط التكليف شيء فاسد ومن نذر أن يتصدق فتصدق على وجه فيه شرك أو أن نذر أن يفعل خيرا ففعله على جهة فيها إفساد فساد في القلب هذا أيضا لا يبرئ الذمة ولا يخرج الإنسان من عزلتنا عليه هذا فيما يخص العبادة يجعل المرء أن يتقي جدا أن يحدث في صلاته ما يفسدها ويقول أن الفاسد تجيء من جهتين من جهة الهيئة ومن جهة الباطن كلاهما يفسد العبادة أما في المعاملات عدم ترتب آثارها عليها عدم ترتب آثارها عليها تقدم أن ذكرنا مثلا في البيع في الإجارة في المساقات في جميع المعاملات أنه يحرم تحرم علي أمور فما تحرم عليك أمور فأنا أتوسل إلى استحلالها بطريق شرعي، وأنت تتوسل إلى استحلال المنعك بطريق شرعي. لا سبيل إلى ذاك إلا بسبيل شرعي، ولا سبيل إلى ذاك إلا بسبيل شرعي. فإن نحن خالفنا السبيل الشرعي بقيت الأمور مغلقة. مثلا أردت الإنسان أن تستأجره، هو ستعطيه مالا، وهذا المال يجب أن يأخذه منك بطريق شرعي، وأنت ستأخذ عمله ومنفعته يجب أن تأخذها بطريقة شرعية. هذه الطريقة الشرعية التي ستأخذ بها منفعة هذا يجب أن لا يكون فيها شيء من هي عنه، يكون فيها الغبن، يكون فيها الغرام، يكون فيها الكذب، يكون فيها الماكر، يكون فيها شيء من الأشياء التي تؤدي إلى أن يكون ما اكتسبته من عرق الرجل حراما. كذلك الذي سيأخذ الأجرة أي الثمن للعمل ديالو يجب أن لا يسقط في ذلك سبيلا من الأسباب التي تخل بفساد هذه المعاملة. الغش تكذب، العمل لا يأتي به على وجهه، هذا إنسان أفسد المعاملة وأدى إلى أن يسقط آثارها التي أحلها الله له. ابتداء نسمع في الفضل ترتب آثار الأشياء على المعاملة تجعل تتأخر. إذن فالبيع مثلا إذا اشتريت شيئا اشتريه وقد ترتبت جميع الأثر عليه، يجوز به الصدقة، يجوز هبته، يجوز لك أن تلبسه، أن تبيعه، أن تنتفع به بأي وجه من الوجه، يعني تسمى آثار صحة العقل، آثار صحته. وإذا أراد أن يمنعك شخص من هذه الآثار، قال لك الآثار لا يمكن لك أن تعمل بها، فإن كانت مما يخل بمنفعة ذلك الشيء هذا البيع لا يصح. هذا فقهاء النبي مثلا أنا غني شي نشري عندك واحد الشيء أريد أن أنتفع به، فتقول نعم اشتريه بشرط كذا، وكتمع مني من فائدته. هذا الشرط الذي يرجع على منع ثمرات الشيء من الانتفاع به يؤدي إلى إفساده، تبقى صفة البيع، لأن ترتب الثمرات لا يمكنك أن ترفعه بعد صحته. أحكام الشرعي لا يمكن لأحد أن يرفعها، ولا يلزمني أن ألتزم بشيء أحله الله حرمه أنت عليه. ما أحله الله تعالى لا يمكن أن تحرمه عليه، إلا إذا كنا شرطنا ذلك فهذا ليس من باب التحريم بل من باب الالتزام بالشرط. إذن فالبيع تترتب عليه جميع ثمراته، والذي أخذ المال أيضا يحق له أن يستعمله في جميع وجوهه حلالا طيبا جيد. إلا هنا غادي نشوفوا دابا هاد الشيء بحال مثلا العقد ديال النكاح، العقد ديال النكاح كما القصد من أصحابه، والبيع كما القصد من أصحابه، هاد المقاصد هل تؤثر؟ نعم تؤثر، إذا كانت من المقاصد المعتبرة التي تؤدي إلى القضاء على فائدة العقد. بحال مثلا إذا بسويت واحد زوج المرأة زوجها غير باش ينتقم منها، أغلب العلماء يعتبرون أن هذا القصد يؤثر في العقد، هذاك ليش شي حاجة باش ينتقم منها يتزوج. إذا عرفت هذه النية في العقد وجب إبطاله. أما إذا تزوجها نجد المال فهذا لا، لأن ذلك لا ينافي العقد، لا ينافي ثمرة العقد، تنفيش ثمرة العقد. دفع الفلوس ويقضي غرابته، إذا كان هذا بدري ولا تنسي لك الدنيا والآخرة هذا الشيء. إذا عندها فلوس وأنا ما عندي والو، أنزوجها وندي فلوسها مزيان، ضرب عصفورين بحجر وأتهم النساء، ربما تريد أن تضرب عصفورين بحجر وتضرب راسك. قلنا سيدون سترين، إذا قلنا بأن هذا لا يفسد العقد، لماذا؟ لأنه لا يرجع عليه بالبطلان. كذلك الإنسان إذا باع، إذا اشترى شيء ويريد به الضرر وعلمه البائع يجب أن يمنعه، وسوء المثبت يقتل به إذا أردت أن يكون مستجد وغرضه بك يقتل به، وأنت تعرف هذا لا يجب بيعه. هذه المقاصد أيضا من مغتلات البيع، لأننا استعرف في مغتلات البيع فقط الأمور التي تعلق بالعقود، بل مقاصد أيضا من الأمور التي تؤثر في العقود. أما إذا تزوجها على مثلا على أمور أخرى هي تابعة للعقد ولا ترجع عليها بالفساد هذا مقبول، أما ما يمكن أن ينقض العقد فهذا يؤدي إلى فشل العبادة وعدم ترتب آثارها عليها. جيد. في البيع نجد أن المالك له مذهب معروف كما الحنفية، مثلا في باب النكاح وفي باب البيع المالكية عندهم تفصيلات دقيقة في هذه المسألة. إذا بالبيع يقولون إذا أتيت ببيع فاسد ثم تغير المبيع، ستجد طريقة غير شرعية فيها غرض، فيها شيء من الذي من الأشياء التي لا يجوز، لا غرض ثم دارت عليها الأسواق، وبعد الأسواق قال لهم سوف وتغير الثمن. يصححون العقد المالكية يصححون العقد الفاسد إذا لم يكن ذلك من المجمع على فساده. ما يتفق على فساده فهذا لا يجوز. فمتى حبل الحبلة ولا كلها قريبة أنها لا تجوز. إنما الذي يصححونه مثلا حال إذا كان فيه جمع بيع وصرف أو جمع بيع وأجرة أو جمع بيع وصرف الذي يمنعونه. ولكن إذا وقع هذا البيع وقع البيع والصرف الحقيقة في الأصل ممنع ويرد البيع ويفسق ويترد الأموال لأصحابها إذا كان ذلك في السوق. ولكن إذا دارت الأحوال وتغيرت الأسواق وزاد الثمن أو نقص يصححون البيع. كذلك إذا طرأ على ذلك المبيع شيء يفسده مثلا سريت واحدة الشيء ثم هرس بقى فيه أو فسد أو سرق أو غصب يصححون البيع. إذن فالملكية يجب أن يتنبه إلى فقه هذه المسألة، وهو أنهم يرون أن العقود التي يكون فيها الفساد في البيع إذا دار عليها الحول إذا دارت عليها الأسواق أو تغيرت بغصب أو نحوه فإن البيع يكون صحيحا. ولهذا قال إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصول ناس البيع وغيره. ومعنى وغيره كالنكاح مثلا، عقد النكاح معروف أن النكاح أحيانا يرجع الفساد فيه إلى الصدق. وما هو الذي يعتبر أنه في النكاح؟ دخل في البيع تعتبر الأسواق وتغير الجد في النكاح تعتبر الدخل. وكتجد أن الفقه المالكي لما تتقى فيه، فإن وقع قبل الدخول فسخ وإن وقع بعد الدخول صحح وردت إلى صدق فيها. قد بان الفقه المالكي إذا أعطاها صدقا غير شرعي أعطاها مثلا الخنزير ولا أعطاها شقر عجل الشرب، هذا هو الصدق حقيقة. هذا لا يصح، صدق المال حرام، صدق المال حرام لا يصح العقد. ولكنه إذا دخل بها يبقون العقد على ما هو عليه ويلزمونه بصدق يلزمونه بصدقها الصدق. فإن لم يدخل بها فسخ وإن دخل بها لم تستدر المصلحة. ما دخلت عن جملة سيدة الفقه المصلحة. إذا دخل بها فالمرأة في عالم آخر خاص في السفر وتغيرت حالها، تغيرت قيمتها، تغير حاله، ليس فقيه ولا فهم، قال في خطأ سيد جارها، يصححون العقد درءا من المفاسد ويلزمونه بصدق مثله وبذلك يبطل. هل يفقه فقه الملكي؟ فذلك فأسنده في الأسواق. فمثلا سيت واحد حمار سيت مثلا ببيع وصل ولا سيت مثلا ببيع غير سفير الغرار، فأصل فيه أنه لو كانت كل عليك لا فسخة في السوق وديتها للدار وطحلت فيها وكذا وجهاز ثمان جلد كان غير صغير وقبول لك غير الأحمر كبير غير زحش من الجديد. فإذا بقيت هو فلوس أخسرت فيه أشي يقولوا لي يصححون العقد، يصححون العقد نظرا للمصلحة التي فيه. فلم يفرطوا في جهة المصلحة ولم يفرطوا. لا تقولوا بشي ما دي مثل يصحوا المصلحة، لا المصلحة مطلوبة. لماذا هي مطلوبة؟ لأن هذا الرجل الذي اشترى هذا الشيء وتغيرت الأسواق وتبدلت قيمته وزادت الثمن، هل هذا العقد يعطيه شيئا؟ نعم يعطيه شبهة، يعطيه شبهة ما تعطيه شيء حقيقي ولكن يعطيه شبهة. ولما كانت هذه الشبهة ثبتت زيدت عليها مصلحته هو فتمم له الصحة كما قرر ذلك في فرائضه. إذن على كل حال فالنهي يقتضي الفساد، هذا هو. والحنابلة والمالكية والشافعية لا يفرقون بين أن النهي يقتضي الفساد سواء كان لذات الشيء كالاتحاد الحبلة أو كان لشيء لازمه كالصوم النهي أو كان محرما باعتبار أصله كالشغار سواء كلوة الشغار الشغار. فهذه كلها أمور يحكمون عليها الفساد. ولكن الملكية كما ذكرنا أنها تصير في المعاملات، أما في العبادات ما تجوز تصير في العبادات لا يفعلون هذا الفساد. الصلاة الفاسدة فاسدة، الوضوء الفاسد فاسد، الحج الفاسد فاسد، هذا ما فيه نقص. إنما الذي يفصل فيه هو المعاملة. لماذا المعاملة؟ الذي تقرر عند العلماء جميعا أن المعاملة نبيلة مع المصالح، ولذلك كانوا يخففون فيها. وغاية ما تقرره تلك الشروط رفع الضرر وإثبات المصالح لها، هذا ما تقرره الشروط التي تبيعها. لأن إلا ستبيع ذلك الشركة تبيع فغير مصلحة فيه. أما في العبادات فإن لما كانت من حق الله يعني لا يفصلون فيها الكلام ويحكمون على فساد مطلق في البلاد. قاله في التنقيح: ودلالته على الفساد إنما هي بالشرع، إذ لا يفهم ذلك من غيره. ودلالته على الفساد إنما هي بالشرع. وجه الدلالة: لأنك حينما تفسر نصا شرعيا دائما يسألونك عن وجه الدلالة، لأن الشرع كما ذكر مضبوط لا يمكن فيه لأي إنسان أن يدخل فيه تحريكا أو تبديلا أو تغييرا، كيف إذا استدل بالنص؟ لا يجوز لك أن تتبعه إلا إذا بين وجه الدلالة. فمثلا شي واحد يقرر الفقه ويستدلون بدليل ويجيء العلماء من بعده فيقولون لا دليل فيه، لأن الدلالة الثلاث التي يدل بها اللفظ لا تقتضي تسمعنا لهذا فرض أن الدليل رهنة تكون مشكلة. قد تتوهم بأن الدليل فيه دليل أن النص فيه الدليل الذي تريده وليس فيه الدليل الذي تريده، وهذا يقع حتى العلماء بالاستنباط، علم الاستنباط علم دقيق. يجب أن تعلم بأن فهم وجه الدلالة في الشيء يجب أن تبين وجهه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرر اللفظ على معناه أكون قادرها شخص فيها نقاش، إذا لم يكن قرر فيها ذلك ولم يحكم فيها بحكم يجب على أن تعرف بأنها ستلزم ببيان وجه الدلالة. انظر الآن إلى الناس كيف يستدلون في هذا الزمن، إذا بشي واحد من يبغى يستدل تجيب شيء للقرآن وشيء للحديث وينزله على مسألة لا دليل له فيها. علاش؟ لأنه لم يحيط بالكلمة معناها ولا يعرف ضوابط الاستنباط ولا ضوابط. هنا قال لك إنما هي بالشرع، ليس بين وجه الدلالة، إنما هي بالشرع إذ لا يفهم ذلك وهو الفساد من غيره. وقيل باللغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجردها، وقيل بالعقل لأن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده، وإنما يدل على الفساد إذا كان النهي لأمر داخل أو لازم لها لا إن كان لأمر منفصل كما تقدم. ودلالة على الفساد مع إثباته شبهة الملك هو الصحيح من مذهبنا. شبهة الملك على كل حال، فإن النهي يقتضي الفساد يجب دائما أن نعتبره بأنه من أصول الشرع ومن قواعد، وما نهى الله تعالى عن شيء وإلا وكان إذا فسد، فإن صحح فعلى دليل آخر، إذا صحح شيء منهي عنه فبدليل آخر، ولكن الأصل أنه يكون فساد. وفساده في العبادات بقاء الجنة مشغولة بها، وفساده في المعاملات أن لا تترتب عليه آثار وأن لا تترتب آثارها عليه. وكل ما لا يجوز لك بيعه لا يجوز لك الأثر الأخرى، لأن بعض الناس يمشي شي أرض مثلا يجب أن يمشي بخطها بأرض، فإذا طلب بما يثبته صحة البيع لا يستطيع ولا غدل ولا تحقيق، يجب هذه المقطرة ولا غدل محتاج جيد عنده شي أرض لم يقسم لكن يحرثه بس يقول هذه غدل نشدقها نشدق هذه الأرض بس نعطيها المجيد، لا هل يمكن بيعه؟ لا يمكن بيعه. لماذا؟ لأنك ستطلب بعقد يثبت ملكيتك عليه، إذا لم تستطع بيعه فجميع الأثار الأخرى مثل البيع لا يمكن لك أن تفعل، فإن فعلتها فإنها مرغاة، ولذلك لا يجوز للناس أن يقبلوا في باب القربات إلا ما تقررت ملكية المرء عليه. يجب شو تبيت أن أعطي أعطينا أخبار واحد تبدو الأرض وباقي قاعدة في الأرض من قصمش وتقبلوا منه ذلك شتير مثل الموتى أثار الصحة غير موجودة، أثار الصحة غير موجودة ويدفعون فيها موتهم ودفنهم الموتى في هذه الأرض التي تعتبر غير أرض منزوعة من أهلها تعتبرون نوعا من الظلم. وكذلك المسجد فأرادوا أن يتصدقوا المسجد فصدقون بأراض لا دليل على أنها في ملكيتهم، هذا كله يجب أن نعلم، لأن كل ما لا يباع الأثر الأخرى مثلها لا يمكن أن تسريبه. قال القاضي: منا لا يقتضي صحة ولا فسادا، قيل يقتضي الفساد في العباد المعاملات. إذا غادي نتكلم في المدينة الأخرى التي عندها بعض التفصيلات والتقسيمات في هذه المسألة، وسينتهي المرء إلى أن النهي يقتضي الفساد وهو الأصل، فإن استثني من ذلك شيء فإنما استثني منه لدليل منفصل. إذا فجميع ما تجده من الرياء والمسلمين من الباع ورد النهي عنها من النبي صلى الله عليه وسلم 150 من الباع ورد النهي عنها في الحديث كلها تدخل تحت هذه القاعدة النهي يقتضي. وكذلك العقود عند النكاح فيها عشرات عشرات من الفساد، كذلك كلها منهي عنها هي كلها تدخل تحت النهي يقتضي. وجميع ما نهى عنه الشرع من غير معاملات فإنها مثل ما ذكرت بلا فرق بينها. وما سيأتي عن الحنفية سنجد في آخر المطاف بأنه لا يمكن أن يشار إليه لأنه لا دليل شرعي يثبت في سنة الفروع سواء لم نعم نزيه كذلك لأن النهي كيف ما كان هو الذي يستلزم وليس التحريم هو الذي يستلزم الفساد. نعم صحيح إذا نهى الشرع عن شيء تنزيها فإنه يعتبر أيضا من يستلزم الفساد. ولماذا ولماذا لم يحصل كذلك تنزيه مثلا الحلال مثلا إذا نهى نهى نهى مثلا نهى الشرع عن ماذا؟ عن التنفس في الإناء. هل التنفس في الإناء منهي عنه أم لا؟ إذا نزلت أن تتنفس بمزاد التنفس هذا التنفس ليس قربة نحن أعتبرها أن تمزاد التنفس لأن من شرط المدري أن يكون مباحا وأن يكون قربة وإلا فهو ملغى. جيد أعتبر أن هذا النفس مثلا وقع في جنتك وبغيت تنفس وتنفس في الإناء قبول أو غير مقبول؟ غير مقبول استعوذ لأن هذا التنفس وقع في موطن فيه النهي. هذا معنى أن النهي كيف ما كان يقتضي الفشل سواء كان النهي التحريمي أو النهي التنزيهي. وكل شيء فعلته وكل شيء لزم فعله ففعلته على وجه منعي عنه فإنه فاسد كيف ما كان. وأنت تعلم أن المنهي عنه في التنزيه كثير جدا مثل مثلا نجد قتل عند من لا يقول بالتحريم وعند من نذر فعلا من الأفعال كيف ما كان ففعله على وجه غير صحيح فإنه من هذا الباب سواء كان النهي للتنزيه أو للتحريم. ذلك يقول من نذر أن يجلس في الذل فجلس في ذل بنائين مبنيين على القبور هذا الأضرحة هذه قد يعتبر نذره ما زال في ذمته لأنه جلس في بناء غير شرعي. ومن نذر ومن حلف بالله لا يجلسن في بناء فدخل بناء ابن سعيد تعتبر بأنه ملغى. هادشي كاع كيعمموها المتشددين في النهي يقتضي الفساد كل ما نهي عنه عندهم فإن الإتيان به يعتبر ملغى. إذا دخلت إلى مكان منهي عن الجلوس فيه وجلست فيه تعتبر لك الجلوس ملغي. إذا إذا إذا إذا فعلت أي فعل في مكان منهي عن الفعل فيه يعتبر ملغى. لذلك يعتبرون أنك ما زلت ملزما بالفعل الذي نذرته والفعل الذي في ذمتك إذا فعلته في مكان أو زمان أو حال أو حالي غير شرط يعتبرون بس إنه في الاستثناء أختنا تعتبر بأنه غير صحيح حتى ولو قلنا بأن في الكراهة تعتبر بأنه ملغى. لكن ذلك الموافق ما قلوش قالوا لأن هذا صرف محلا للنهي ولك أن تقلل هذه المسألة على جميع الجزئيات في كل جزئيات عرضت في هذه المسألة قررها على هذا الوجه. فالمراد هو إلحاق النظائر بالنظائر والأشباه بالأشباه لعموم النظرة في ذلك الدين تتعلم النظرة في ذلك الدين شيء معروف لك تقفع في اللوز جلال سميته في اللوز جلال أول قاعدة في شكل يتم تقول في عين القاعدة سميته المعدوم شرعا فالمعدوم حسا المعدوم شرعا المعدوم حسا هي قاعدة مبنية على هذا أن كل ما لا يعتبره الشرع يعتبر فاسدا. إذا كان هذا هو الأمر فجميع المسائل من هذا الباب مقرر على هذا شيئين لا سؤال هل يستاذ لك تخرج هذا الشيء هل يستاذ لك تخرج هذا الشيء يقرأ في الألفاظ أن اللفظ الذي يصرف إليه الحكم هو ما كان عليه ذلك المعنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المقبول اللفظ قميص الرداء السروال الذي يسمع فيه الحديث لا يمكن ان يصرف الا الى المعنى الذي كان عليه في عهد النبي. اما اذا حدثت له صور اخرى واشكال اخرى فهي لا تعتبر يجب على اللفظ ان يحمل على المعنى الذي كان عليه في عهد النبي الوحيد فإن لم يكن كذلك فإنه لا يلحق به الحكم ولا يكون قبل التعلق به التعلق ولكن جراء الجوارب هذه التي أورد فيها الحديث باش عندها صورة معينة في عهد النبي ومن معنى مالكية وغير المالكية كلهم كيشتغل شكون هذه المسألة الفقهاء القدامى شكون في المشترك شكون هما اللي ما كتبتوش الشروط ابن حزم يقول جوارب ويقصد بها الجوارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروف ان هذا الجيل في الفاطمه أنه لا يقصد باللفظ إلا ما كان عليه كاذبا. هو تقصد وتقصد جوانب إذا أطلقها تقصدها التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم تقصد غير ذلك، لأن الله مثلا إذا بغينا نشوفوا مثلا لباس تغير ديال لباس، وشفنا دابا اللباس أنه حدث عليه شيء يخرجه عما كان الشرع قد حط به، يبقى مثلا بحال مثلا هذا الشيء ديال الخفاش. إذا كنت تسدوا مثلا خفاش هذا الشيء قبل كلب شو تسموهم الخفاش مثلا، وإذا بلا كانوا كيتسدوا بطريقة معينة وما كيدرها لنا وهي بحالها بحال النعال، فعلاش ما نديروها بحال النعال؟ لأنها تغيرت هيئتها وتغيرت صورتها وتغيرت حالتها، ما نمشيش أبدا. علاش دابا كنبصوا حنا علاش حنا كنبصوا دائما الحقائق الفقهية حتى نعلق الحكم بها حيث يزدر، فإن اختلف لم يبقى لها الحكم. هذا هو الأصل. إذا ملي كنقرروا مثلا السفر قرروا بطريقة شرعية، ملي كنقرروا مثلا السفر ديال الرخص كلها مثلا مش على الجزيرة ومش على كذا، تنقرروا بحقائق شرعية، كذلك الجوانب أيضا لابد أن تحقق أن تقرر بتقريرات شرعية. نعم؟ لا دابا دائما الجوارب تلك الجوارب إلا ما كانت على الصورة التي عليها الجوارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعلق بها. ما يمكنش نجيب واحد الجلد نحطه على الرجلين ديالي مثلا ونربطه على هيئة معينة ونقول هذا هو الجوارب. الجوارب إذا تعلق بالحكم يجب أن يكون على الهيئة التي كان على هذا ذلك الجوار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى خفين زين. إذا وضعت كفتان على بهم سكتا أربط في فرقة، هل هذه يلزم يجيز للمسح؟ نعم إذا اغترج بشي خرقة مثلا شي فوطة ولا نعم نعم دابا هاد المسح على سميتو على هاد الكفاين الجواربان وهاد الصحاب هاد جا في معرض الرقصة جا في معرض العزم جيد. شنو هي الهيئة ديال هاد الشيء اللي غطر دابا هو في هاد الثوب هذا واش عنده صورة مخصوصة ولا ما عندوش؟ لا شيء مشكلة دابا قالوا بأنه تغطية الرجل ليست هي سببها، ليست هي سببها، ليس سبب الرخصة، لأن لو أن إنسان مثلا وقع شيء على رجله وغطاه وغسل بعض رجله وترك البعض لكان ذلك جائزين. إذا قلنا بتغطية تغطية الرجل لا يسقط الغسل، تغطية الرجل لا يسقط الغسل، إنما الذي يسقط الغسل هو نوع معين من اللباس على رجلين يجب أن يكون تكون هذه اللباس شرعية ليوافق الحكم الشرعي الذي يتعلق به. لأن حتى كلمة مثل ورزة وكلمة سياء وكلمة كذا هذه الكلمات كلها إذا كانت تعددت الواقعة وصارت في حكم العادة واطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها لأن أقسم السنة معروفة في بنائها لأنه يمكن أن يبنى على الحكم. أما إذا قلنا وورد من بعض الصحابة أنه كذا وورد على فلان عن كذا هذا لا تقوم به، ثم تشاهد الحديث ثم نظر إلى ألفاظه ثم نظر إلى لأن هذا لا يكفي ورد الشيء إليه ابن عليه، يجب أن نظر من جميع جهاته فيتحقق أنه يصح أن ابن عليه. نعم إذا تعلق به الحكم الشرعي، نعم إذا تعلق به الحكم الشرعي بذلك الشيء نعم تتعلق به. نعم إذا تعلق به بشيء معين وسماه باسمه وكان على هذه المخصوصتين لا بد أن يكون ترجمة لا بد أن يكون نعم عندهم مجال خلاف تجرب بأنه كيف ما كان يات قطع قماش وغيرها هذا هو مجال خلاف، والآخرون يقولون بخلاف الجهد، وأغلب الفقهاء يشتركون شروطا الخفين لا بد من وجودها لكي يصح إشراء الخفين من انتقال من الغفر انتقال إلى أمرين بعد ثبوت نص بالقرآن يجب أن يكون في مستوى المنقول عنه، وإلا يجب البقاء على الأصل وهو مبدل من البقاء على الأصل حتى ينقل عنه ناقل إذا استحيد الحكم ديال القرآن على المشيئة فالنصف أو الأصل إلا مشيئة فرق قوة في الدليل. إذا السنة يمكن أن ترد ولكن السنة وشهية عادة مضطردة والسنة اليوم بالسلام وشهد الحديث وصل إلى درجة احتجاج به في موطأ الأحكام مع وجود دليل القرآني لما كان 5 قطع، أم أن يجب البقاء القتل؟ لا يجب أن يتقوم ليس لكي ما ثبت في العلم لا ينقل عنه الناس. لا نقول بالفرق، إنما نقول بقوة الدليل لاختلاف بين قوة الأدلة. قوة الأدلة ثم هذه المسألة التي ذكرتم يجب أن تثبت في الصحة، ويجب أن تثبت هل عمل بها السلف الصالح، وهل زرع عليها عمل الأمة، وهل جاء من قال يشوف الإنسان كتلقي الأمة له بالعمل، فقط تنوي به شيء من شرط الأشياء أن رفق الأمة فيه في الصحابة والتابعين ماذا يحصل في الدليل. وبعد ذلك إذا قالوا قولا يجب أن ننزله على حقيقته، الجواب على حقيقته، وقف على حقيقته، ليس فقط من شيء الصبات من شعرها، من شيء تقاش قطعة من شعرها، ونترك أصلا القرآن من ثالثا بدعوى أن هذه رخصة موارد فلا ترد إذن المسلم وخاصة بالأحاد. إذا كان هذا أحد من العلماء إذا كان هذا الأحد قد سلم من المعارض، لا نقول بأنه لم ينفع عن الجوربين سلمنا، ولكن ما زلنا نناقش قضية ما معنى الجوربين وما معنى بقضية الكتاب صار في خلاف، هذا يخصص قطع الظني والقطعي في خلاف مسألة خلافية في المعارض. ولكن هذه المسألة نناقشها بمراجع سيجعلكم تشوفوا من الاستدلالات التي نعرف عن المالكية الجوربين عند افراد شروط هو معروف، وقد زرع على ذلك كثير من العلماء على هذه الشروط، قال هذا هو الجواري في هذه المالكية الجواري، ستكون مخيطة ما تكونش ملبوسة، تكون مخيطة في حسب الحال، هذا الحال الخوفي وقد يبقى القطعة لذلك وطرب ذلك فرفها بتربوس إن شاء الله إما ما هو إن شاء الله مسائل خلافية. إذا لم يتحقق الإنسان من صحة المنقول إليه وجب أن يبقى على ما صح لديه حتى ينقل عنه النقل فمش حال الرصد يلو إن شاء الله يرصد يلو حتى يرد دليل ينقله، ما دام دليل الذي عنده ضعيف يبقى على أصل القول، لأن العلم هو الأصل، العلم ثبت في هذا ولم يثبت في هذا.